صلى الله عليه وسلم. عليك يا مش علي ما شاء الله. علي ما شاء الله الله يسيدنا كده كده Thank you. طيب تعليق. Yeah. Thank you. سلام يا سلام. وَأَنَّ رَبَّكَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وقد فتحنا أبوابكم